عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه مسلم.